وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخرى، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه عليه السلام بمرتبة فعليته إلى آخر العبارات. بل يقول المصنف: النزاع إذن في الإمكان الوقوعي لا في الإمكان الذاتي، لأنه لا شك ولا ريب في جواز أمر الآمر بمعنى إمكان إنشائه ذاتا، لأن الإنشاء بما هو إنشاء لأمر فاقد لشرطه ليس من الممتنعات. لكن الكلام هاهنا مع فقد الشرط وعلم الآمر بفقد الشرط، أيصدر منه هكذا إنشاء؟ أيقع منه، أي من الآمر الحكيم، هكذا إنشاء أو لا يقع منه؟ فالكلام في من؟ في الإمكان الوقوعي لا في الإمكان الذاتي. ثم جاء المصنف ليقول: هذا من الممكنات، لكن بلحاظ المراتب للحكم، لكن بلحاظ المراتب للحكم. بل فالحكم تارة يكون في مرتبة الاقتضاء، وتارة يكون في مرتبة الإنشاء، وتارة يكون في مرتبة الفعلية، وتارة يكون في مرتبة التنجز. فالحكم إذن له أربع مراتب على نظر المصنف لا ننسى، وإلا فعند البعض الحكم بمرتبتين: مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، لأن مرتبة الاقتضاء ليست مرتبة من المراتب، هي التي تجعل الشيء مستعدا للحكم، ومرتبة التنجيز مرتبة امتثال وليست مرتبة من مراتب الحكم. على قول المصنف نتكلم، يقول المصنف: إذا أريد بنحو استخدام الضمير إلى بأن نقول: هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط؟ يعني هل يجوز أمر الآمر بأن يأمر أمرا مع علمه، بأن يأمر أمرا إنشائيا مع علمه بانتفاء الشرط في مرحلة الفعلية؟ فنرجع الضمير إلى مرتبتين من مراتب الحكم، فنقول: أي مانع من إنشاء الحكم مع علم الآمر بانتفاء الشر، أي بأن هذا الحكم لا يبلغ مرتبة الفعلية. قد وردت الروايات الكثيرة بأنه إذا أذن لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يتعجب الكثير من الناس فيقولون هل جاء بدين جديد على خلاف دين محمد صلى الله عليه وآله أم لا، بعد اتفاق جميع المسلمين أنه لا نبوة بعد خاتم الأنبياء ولا تشريع بعد خاتم الأنبياء، فلا زيادة لحكم ولا نقصان لحكم، كل ما هو من الأحكام قد جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فلا قرآن آخر لأحد غير ما جاء به الرسول، ولا كلام لآخر غير ما جاء به الرسول. ومن يدعي أن هناك قرآنا آخر وأن هناك كلمة أخرى وأن هناك شرعا آخر بزيادة أو نقصان إضافة على ما جاء به الرسول الأعظم فهو خاطئ، عليه أن يصلح اعتقاده. فإذا ما هو معنى أنه يأتي فتتعجب الناس من بعض أحكامه؟ لأنها أصبحت باقية على مراحلها الإنشائية لعدم قابلية البشر لدرك مراحل فعليتها، فإذا انحرفت البشرية عنها وبقت الأحكام في مرتبتها الإنشائية، وجاء ليطبقها بالفعل على البشرية بتطبيق يتناسب مع ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله بعد انحرافنا عن الجادة المستقيمة المحمدية، يتعجب الناس أن هذا من الدين الجديد. نعم يتعجب الناس لأنهم انحرفوا عن مجرى دينهم، انحرفوا عن سبيل رسولهم، انقلبوا على أعقابهم. فإذا من الممكن والمعقول أن تكون الأحكام في مرتبة الإنشاء ثابتة، وإن كانت في مرتبة الفعلية لم تصل مرحلتها إلى مرحلة الفعلية. واضح العبارة؟ لا نذهب إلى بعيد، كم من حكم هو ثابت في مرتبته الإنشائية في نفس الأمر والواقع، لكن لجريان استصحاب أو براءة على خلافه لم يتحقق بالفعل. لعل الحكم هو ثابت كوجوب الجمعة مثلا، لكن لجريان براءة في حق وجوب الجمعة مثلا بقى الحكم على مرتبته الإنشائية ولم يصل إلى مرحلة الفعلية. رب دليل اجتهادي من خبر وما شاك له دل على حكم على خلاف الواقع، فبقى الواقع على مرتبته الإنشائية لمخالفة الحكم الاجتهادي على خلاف ذلك الحكم. فإذا لا مانع من أن تكون الأحكام ثابتة في مراحلها الإنشائية وتكون مرحلة الفعلية على خلافها، أو لا يدل الدليل عليها في مرحلة من الفعلية. هناك حكم ثابت لكن ما وصل إلينا لانحرافنا. واحد فيقول المصنف لا مانع من هذا، بأن نقول لا إشكال من أنه يجوز أن يأمر الآمر مع انتفاء الشرط، مع انتفاء الشرط، لأن الشيء لا يكون منجزا في مرحلته الفعلية. نعم إشارة إلى الاستخدام وهي الطريقة التي يريد بواسطتها المصنف أن يجعل تصالحا بين القائلين بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط، والقائلين بعدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشر الآن يريد أن يجعل صلحا بين الفريقين. نعم لو كان المراد من لفظ الأمر يأمر لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه يأمر الأمر بمرتبته الإنشائية الأمر ببعض مراتبه وهي مرتبته الإنشائية لأن الأمر كما قلنا بنظر المصنف له أربع مراتب: مرتبة الاستضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجز. بل الأمر ببعض مراتبه أي بمرتبته الإنشائية ومن الضمير يا ضمير في كلمة بشرطه في كلمة شرطه الراجع إليه أي إلى الأمر الراجع إليه أي إلى الأمر حينما قال بانتفاء ما علمه بانتفاء شرطه أي شرط الأمر. فالأمر في المرحلة الأولى أريد يا أمر الأمر الإنشائي بانتفاء شرطه في مرتبته الفعلية ومن الضمير في كلمة شرطه الراجع إليه أي إلى الأمر ماذا أريد؟ يراد بعض مراتبه الأخرى وهي المرتبة الفعلية وهي مرتبة الفعلية للحكم بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر هل يجوز إنشاؤه أن أمر الآمر يجوز يعني هل يجوز إنشاؤه مع علمه أي الآمر بانتفاء شرطه أي شرط الأمر هل يجوز أن يأمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط؟ يا أمر أرجو توجه الأمر الإنشائي أي يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز وإن كان يعلم أن هذا الأمر لا يبلغ إلى مرتبة الفعلية فليبقى قانونا مدونا وإن كان لم يبلغ إلى مرتبة الفعلية أن أمر الآمر يجوز إنشاؤه مع علمه أي الآمر بانتفاء شرطه أي شرط الأمر مو منتفي في مرتبة الإنشاء مرتبة الإنشاء أنشئ بمرتبة فعليته أي بمرتبة فعلية الأمر. وبعبارة أخرى إذا كان الآمر يعلم عدم بلوغ الأمر إلى مرتبة الفعلية هل يجوز له أن ينشئه إنشاء أو لا؟ نقول لا مانع من ذلك يجوز للآمر أن ينشئ حكمه فيكون الحكم ثابتا في مرتبته الإنشائية وإن كان الحكم ليس ثابتا في مرتبته الفعلية صحيح المثل. وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه أي الأمر أيجوز أن ينشأ الأمر مع العلم يعني مع علم العالم الآمر بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية لماذا لم يبلغ الإنشاء والأمر إلى مرتبة الفعلية؟ قال لعدم شرط الأمر. من جملة شروط الأمر أن يكون المأمور مثلا عالما بالشيء أمثال هذه الأمور. هو يعلم أن زيد سوف يموت غدا فكيف يكلفه بصلاة هو يعلم بأنه غدا سيصبح عاجزا عن الصيام فكيف يكلفه بالصيام؟ يقول لا مانع من أن يكون الأمر في مرتبة الإنشائية وإن كان في مرتبة الفعلية لفقدان شرطه وهي حياة زيد لا يبلغ إلى مرتبة الفعلية. لو كان المراد من لفظ الأمر إلى آخره لكان جواب نعم لو كان لكان جواب المن نعم لو كان لو كان المراد من لفظ الأمر لكان جائزا. واضح المسألة؟ يعني لو أريد بمرتبتين مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية لكان جائزا. وفي وقوعه وفي وقوعه يعني وفي وقوع الأوامر التي انتفت شروطها، والوقوع يكون بعد مرحلة الإمكان الذاتي، لأن الوقوع أدل دليل على إمكان الشيء. وفي وقوعه أي وفي وقوع الأوامر التي انتفت شروطها خارجا فضلا عن إمكانها الذاتي في الشرعيات، في الشرعيات مثل ما كما قالوا في الخمر، قالوا عايش الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الكثير من المسلمين فترة من الزمان وكانوا يشربون الخمر، فكان الحكم في مرتبته الإنشائية موجود، لكن ما أمر الرسول صلى الله عليه وآله بتنفيذه على المسلمين لعدم قابلية المحل آنذاك لمنع الخمر مثلا. فعاشر وعايش المسلمين فترة من الزمن وكان بعضهم يشرب الخمر، فالحكم في مرتبته الإنشائية كان متحققا، لكن في مرتبة الفعلية ما كان متحققا. هذا مثال في الشرعية، والأمثلة كثيرة والأحكام الإنشائية كثيرة التي لعلها ما بلغت إلى مرتبة الفعلية، لأن الدليل الاجتهادي ما دل على ثبوتها في مرحلة الفعلية، أو لأن الأصل العملي ما أثبتها في مرحلة الفعلية، أو لأن بعض الأحكام الإنشائية كما قلنا لعدم أهلية البشر لدركها والوصول إليها سيبينها إذا ظهر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، سيبينها في مرتبة فعليتها بتمام واقعها بلا زيادة ولا نقصان بعد انحراف المسلمين عن تلك المراحل. بل وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات، وفي العرفيات أيضا كذلك، وفي العرفيات أيضا كذلك، كم من قانون تدونه الدول وتنشئه الدول لكن تعطله تنفيذا وفعلية إلى زمانه الخاص. هذا من المشاهدات الواضحة، كم من قانون عند دولة تنشئه لكن تلاحظ فيه الزمن، فإذا وجدت الزمن مؤهل صيرته فعليا. ولذا قال والعرفيات غنى وكفاية لإثبات حكم إنشائي وإن كان لم يبلغ بالفعل إلى مرحلته الفعلية. بل غنى وكفاية لإثبات حكم إنشائي لم يبلغ مرتبة الفعلية، ولا تحتاج المسألة ولا تحتاج المسألة يا هي مسألة هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشر، ولا تحتاج معه يعني مع الثبوت شرعا وعرفا، مع الثبوت شرعا وعرفا إلى مزيد بيان، يعني بعد وقوعها في الشرعيات وبعد وقوعها في العرفيات لا نحتاج إلى مزيد بيان، لأن الوقوع الخارجي يكفينا مؤنة من إقامة الدليل، إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان، لأن الوقوع من أبعد الدليل. وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الصلاة أرجوك تقدم في أوائل الكتاب أن الطلب الإنشائي قد يكون بداع الجد، يعني بداع الطلب الحقيقي، وقد يكون الطلب والأمر بداع الامتحان كما في قضية إبراهيم عليه السلام بالنسبة إلى ذبح ولده إسماعيل، وقد يكون الإنشاء لا بداع الطلب الحقيقي ولا بداع الامتحان بل بداع الاستهزاء، بداع السخرية، بداع التعجيل، بداع التهديد، وأمثال هذه الأمور. فالدواعي تختلف في إنشاء الأوامر، فقد يتفق الداعي مع الإنشاء فيكون الإنشاء الذي ظاهره طلب الشيء حقيقة مع الداعي الحقيقي، وقد لا يكون مثلنا. ولذا يقول فإذا قد يكون الشيء ينشئ ولا يراد إيجاده في الخارج، لأنه أنشئ بداعي من؟ بداعي التهديد، بداعي التعجيل، بداعي الامتحان. فإذا لا مانع من أن يكون الشيء ينشئ، لكن لا بداعي فعليته وإيجاده في الخارج، بل بدواعي الغفار. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يخاطب المسلم يوم القيامة بهذا النحو من التحقير والاستهزاء بحد ذاته. أنت العزيز الكريم، أنت الجبروت، أنت الطاغي، أنت الطاغي والعياذ بالله، أنت الذي ادعيت ما ادعيت في دار الدنيا من ربوبية ومن محاربة لله ولأوليائه، فكنت جبروتا على وجه الأرض، أنت هذا العظيم. ذق هذا الحقيقة تحقير لهذا العظيم. مرسلنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بآية من مثله. مرسلنا هذا تعجيز أمر لمشركي قريش ولمن كان بروحية مشركي قريش يريد أن يقابل الوحي الإلهي، يقال له إن كنت صادقا فأت بما جاء به الأنبياء. هذا تعجيز دون تعجيز. ما ورد من الأمر على إبراهيم عليه السلام كان أمرا امتحانيا، ما أريد منه الذبح الواقعي الخارجي وأنت تعجيز. فإذا الدواعي كيف لا تختلف؟ الأمر أمر، الأمر إنشاء الطلب، وهذا هو الأمر له. الأمر إنشاء الطلب، لكن إنشاء الطلب وإنشاء البعث تارة يكون بداعي الجد، يعني واقعا أراد ذلك الشيء، وتارة يكون بدواعي الغفار. بل وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة، يعني ليس فقط يكون بنحو الجد والطلب الحقيقي، قد يكون طلبا حقيقيا مثل ما صلي، أمر بالصلاة وإرادة الصلاة واقعا، بل قد يكون إنشاء الطلب صوريا، يعني إنشاء صوري فقط في الواقع، ما أريد ذلك الشيء، مثل مسألة إبراهيم عليه السلام صوريا امتحانا. مسألة إبراهيم لم تختص في مسألة إبراهيم عليه السلام، يمكن لإنسان أن يختبر ولده بأمر امتحاني، أيثبت عند الوقفة والشدة أو لا يثبت، يختبر صديقه اختبارا وهكذا. قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون الداعي غير ذلك، يعني غير الجدي وغير الامتحان، مثل ما لو انشئ الطلب بداعي التعجيز، بداعي التهديد، بداعي الاستهزاء وامثال هذه الامور. واو استنافية ومنع كونه، أي ومنع كون إنشاء الطلب، ومنع كونه أي ومنع كون إنشاء الطلب أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا أرجو التوجه. ها هنا المصنف يتكلم عن شيء هو خلاف ما تكلم به فيما مضى. فيما مضى قال الطلب هو إنشاء الطلب، الأمر هو إنشاء الطلب، أما كونه بداعي الجد أو كونه بداعي آخر هذا لا ربط له بإنشاء الطلب. إنشاء الطلب هو إنشاؤه، أما بداعي الجد أو بغير داعي الجد هذه كلها أمور ترجع إلى نفس المتكلم، كيف ولماذا أنشأ هذا الطلب؟ هذه العلل والعوامل التي دعت المتكلمة للإنشاء لا ربط لها في الطلب، بمفهوم الطلب. اليوم هذا اليوم كأنه يريد أن يصرح على أن الطلب معناه هو الإنشاء بداع حقيقي، وبقية الأمور إذا أطلق عليها طلب يكون الإطلاق مجازيا، فإذا أطلق على الإنشاء الامتحاني أو التعجيزي أو ما شاكل هذه الأمور طلب يكون تسامحا في التعبير. هذا التعبير منه ها هنا لا يتناسب مع ما مر من المصنف نفسه في أوائل الكتاب. أقرأ العبارة: ومنع كلها طلب، كل هذا طلب وكله، لكن الدواعي تختلف. وشلو له، هذا هو كلام المصنف فيما تقدم، اليوم جاي يتكلم بكيفية أخرى. ومنع كونه أي إنشاء الطلب أمرا، نمنع أن يكون أمرا إذا لم يكن بداعي البحث جدا وواقعا. الطلب والأمر ما هو؟ الطلب هو إذا كان بداعي البعث والدافع الجدي الحقيقي، هذا هو الأمر. ومنع كون إنشاء الطلب أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا وواقعا، وإن كان هذا المانع، ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث والجد واقعا، وإن كان ووصليا، وإن كان هذا المانع يا من منع كونه أمرا إلى آخره في محله. اليوم قد يقول هذا المانع في محله، إلا أن أطلاق الأمر عليه على من؟ على غير ما كان بجد، على غير ما كان بجد، يقول إطلاق الأمر على غير ما كان بجد من الأوامر الامتحانية والاستهزائية والتعجيزية وما شاكل هذه الأمور، إذا كان هناك قرينة على اليمن على الامتحان على التعجيز على ما شاكل هذه الأمور، على أنه على أن إنشاء الطلب بداع آخر. يعني إذا ماكو قرينة وين نروح للمعنى الحقيقي، وهو أن إنشاء الطلب كان للبحث الحقيقي، وإذا جاءت القرائن انتقلنا إلى صدق ما تدل عليه القرائن من كون الإنشاء بداع الامتحان بداع التهديد بداع كذا، لكن هذا ليس هو معنى إنشاء الطلب، بل يكون توسعا أي تجوزا في الكلام أي مجازا، على أنه على أن إنشاء الطلب بداع آخر غير الجد الواقعي ككونه بداعي الاستهزاء أو بداعي التهديد، على أنه بداعي أخر غير البحث الجدي، إذا لم يكن بنحو البحث الجدي توسعا أن يكون بنحو المجاز، أن يكون بنحو المجاز يعني يكون إنشاء مجازيا. هذا الذي تقدم الله هناك في أول كتاب، قال كل من هذني من دخيل في معنى إنشاء الطلب، الطلب الأمر هو إنشاء الطلب مثلا، والدواعي تختلف، تارة يكون الداعي داعي الجد وتارة داعي غير الجد، وثم فصل هنا كأن كلامه يختلف عما تقدم. هنا جعله وإن كان في محله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كان هناك قرينة على جعله بالقرينة، يعني أن حقيقي ما يحتاج له لأن الجد هو حقيقة إنشاء الطلب، على أنه بداع آخر غير البعث غير على أنه بداع آخر غير البعث الجدي توسعا أي تجوزا في الكلام مما لا بأس به، يعني مما لا بأس بإطلاق الأمر مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى، يعني أن هذا لا بأس به إذا كان هناك قرينة تدل على التوسع لا بأس به لا مانع منه، لأن بالقرينة تفقد المجازات. ظهر العبارة هكذا: بل كما لا يخفى، وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام الآن إحنا نقول بهذا الذي قلناه على أن الأمر يمكن أن يكون في مرحلة الإنشاء وإن لم يثبت في مرحلة الفعلية، فمع فقدان شرطه أي في المرحلة الفعلية يمكن أن نجعل هذا صلحا بين القائلين بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط. يعني الجواز وين؟ في مرحلة الإنشاء يجوز مع كونه يعلم أنه في مرحلة الفعلية يكون الأمر فاقدا لشرطه، وقد ظهر بذلك يعني بما جعلناه وبيناه من اختلاف المراتب للحكم، وأنه يجوز أن ينشأ الشيء في مرحلته الأولية وإن كان فاقدا لشرطه في مرحلة الفعلية. حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به بمن بإرجاع الأمر إلى بعض المراتب، وربما يقع به أي بإرجاع الأمر إلى بعض المراتب وهي مرتبة الإنشاء، وضمير شرطه إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة الفعلية، وربما يقع به التصالح بين الجانبين، يعني بين القائلين بجواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط والقائلين بعدم الجواز، واضح المسألة؟ ويرتفع النزاع في البين بأنه لا مراد القائلين بجواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه هو الأمر الإنشائي، ومراد القائلين بعدم جواز الأمر هو شنو؟ هو الأمر الفعلي. ويرتفع النزاع من البين، فتأمل. فصل، مسألة تقدم مضمونها، هل متعلق الأوامر والنواهي هي الطبايع أو الأفراد؟ يعني إذا قيل صلي الأمر تعلق بطبيعة الصلاة بما لها من الأفراد، أو تعلق بالفرد وبالخصوصيات الفردية؟ يكون بحسب الظاهر على أن الأوامر تتعلق بالطبايع، كما وأن النواهي أيضا تتعلق بالطبايع. فإذا قيل صلي يعني يراد منك إيجاد طبيعة الصلاة، وإذا قيل لك والعياذ بالله لا تشرب الخمر يعني يراد منك ترك وإعدام طبيعة الصلاة. هذا بحث واضح جدا. فصل، الحق إن الأوامر والنواهي تكون الأوامر مثل صلي، النواهي مثل لا تشرب الخمر، تكون متعلقة طبائع يعني بالطبائع الكلية، بما هي طبائع؟ بأن يكون الأمر على طبيعة الصلاة والنهي على طبيعة الخمر دون الأفراد. يعني والخطاب لم يتعلق بالأفراد والخصوصيات الفردية، ليست دخيلة في الأمر، بل من أريد منه إيجاد الطبيعة لا بد أن يوجدها بفرد من أفرادها، لكن لا بما أن الفرد طويل أو قصير، لا بما أن الفرد مؤمن أو كافر، لا بأن الفرد كذا أو كذا. الفردية وخصوصيات الفردية ليست دخيلة في الخطابة. ولا يخفى أن المراد أن متعلق الصلاة في الأوامر، ما هو متعلق الصلاة الذي تتعلق به الأوامر يتعلق به الصلاة؟ هو صرف الإيجاد للطبيعة، كما أن متعلق الصلاة في النواهي أطلب منك ترك الخمر أطلبوا منك أو يطلبوا منك ترك كذا، كما أن متعلقه أي متعلق الطلب في النواهي هو محض الترك، هو محض ترك تلك الطبيعة، هو الترك ومتعلقها أي ومتعلق الإيجاد في الأوامر، ومتعلقهما أي ومتعلق الإيجاد في الأوامر والترك في النواهي، والترك في النواهي هو نفس الطبيعة، واضح عبارة؟ هو نفس الطبيعة، يعني طبيعة الصلاة مراده، لا طبيعة الصلاة بكونها المسجدي أو بكونها في البيت، لا طبيعة الصلاة بكونها في أول الوقت أو آخر الوقت أو وسط الوقت، هذه أوامر استحبابية وردت في أوائل، الطبيعة مراده بما هي طبيعة، بل هو نفس الطبيعة الصلاتية، هو نفس الطبيعة الخمرية في النواهي المحدودة، هذه الطبيعة بحدود، يا حدود طبيعة الصلاة محدودة بأن أولها التكبير وآخرها آخرها التسليم، ما وقع بين هذين الحدين هو طبيعة الصلاة، مثلا طبيعة الصوم هو إمساك في أيام معينة من أول كذا إلى آخر كذا من الوقت، هذه هي الطبيعة، إن هذا هو هيكل ما هي في تلك الطبيعة، أرجو توجه، هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود وهي أجزاء تلك الماهية، وهي أجزاء تلك الماهية، التكبير جزء من أجزائها، السورة جزء من أجزائها، الركوع جزء من أجزائها، التسليم جزء، والمقيدة بقيود وهي الشروط، هاي والمقيدة بقيود إشارة إلى الشروط، الصلاة بعد كون ماهيتها وهيكلها هي هذه الماهية الصلاتية، لكنها قيدت بقيود أي بشروط، بأن تكون عن طهارة، بأن تكون عن قبلة، بأن تكون عن ساترية، واضح العبارة؟ يعني هذا الشيء لا يقبل منك أن تقدمه إلى مولاه، هذه الماهية وهي الماهية الصلاتية لا يقبل أن تقدمه إلى مولاه، هذا الماء لا يقبله منك المولى إلا إذا كان بكذا آنية، إلا إذا كان في كذا وقت، إلا إذا كنت بكذا آداب، واحتمال الأمور، والمقيدة بقيود وهي الشروط كالطهارة والقبلة والذاكرية، تكون الطبيعة بها أي بهذه القيود، تكون الطبيعة كالصلاة بها أي بهذه القيود كالطهارة والساترية والقبلة وشاكلة موافقة للغرض، واضح العبارة؟ موافقة للغرض، والمقصود من دون تعلق غرض بأحد الخصوص بإحدى الخصوصيات الفردية، الخصوصيات الفردية مو مرادة، قيل لك ائتني بالإنسان، الطبيعة الإنسانية مرادة، توجد بزيد أو عامر، توجد بالقصير أو الطويل، توجد بالمؤمن أو الكافر، الطبيعة الإنسانية مرادة، بل الطبيعة الإنسانية في الخارج، لو أردت أن تأتي بإنسان يقينا هذا الإنسان ليس محض الإنسانية، لا بد وأن يكون إما طويلا أو قصير، لا بد وأن يكون إما مؤمنا أو كافر، لا بد وأن يكون، لا، كل أمر لا ينشأ إلا عن غرض ومقصد، ما ينشئ الآمر إلا عن تلك المصالح والمفاسد، مكلولة؟ أحسنتم، تلك الأغراض هي التي سببت إنشاء هذا الخطاب، فإذا نحن نعلم أن الصلاة بما لها من الأجزاء لا تحقق تلك المصالح، ما لم تحق بمن؟ بشروط معينة، كونك تقدم تلك الماهية عن طهارة، عن قبلة، عن ساترية، بل تكون موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات الفردية، خصوصيات الفردية مو مرادة، بل تحق الشيء وتلزمه، اللازمة للوجود. فلما من وجود صلاتي يتحقق في الخارج إلا وهو في كون مسجدي أو في كون بيتي أو في كون شارع أو في كون كذا. ما من صلاة تتحقق في الخارج إلا وهي في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت. هذا لواء، هذا من لوازم الفرد في الخارج، لكن ليس محطا بالخطاب والكلام بحيث يقول الآن عرفنا على أن المراد هو إيجاد الطبيعة وأن الأمر تعلق بالطبيعة وأن الخصوصيات الفردية ليست دخيلة في الخطاب وإنما هي من لوازم الطبايع والأفراد وهي من لوازم إيجاد الطبيعة. ما عرفنا لنا يقول فرض المحال ليس بمحال. لو فرضنا من باب الفرض والتقدير أن إنسانا تمكن أن يحقق صلاة لا في أول الوقت ولا في وسطها ولا في آخرها، يصليها في وين؟ في الجنة إن شاء الله. وتمكن أن يحقق صلاة لا في مسجد ولا في بيت ولا في شارع. لو فرضنا هكذا تمكن، قلنا أكان من الواجب أن نقول له لماذا قدمت صلاتك بدون كونها البيت أو المسجد أو بدون كونها في أول الوقت أو وسطه؟ هذه من اللوازم الخارجية. كل إنسان إذا ولد لا بد أن يكون في مكان، لا بد أن يكون في زمان، هذا من ظرف عالمنا، من لوازم ظرف هذا العالم وليس قيدا للمأمور به. واضح؟ ولذا قال بحيث لو تمكن الإنسان أن يأتي بالماهية وبالطبيعة بفرد منها غير محفوف بهذه اللوازم بهذه الأمور لجاء به فكان مستبلا ولم يعاقب أو يخاطب شيء آخر. ولذا قال بحيث لو كان بحيث لو كان من باب الفرض والتقدير، بحيث لو كان الانفكاك للطبيعة عنها أي عن خصوصيات الأفراد، عنها أي عن خصوصيات الأفراد بأسرها يعني بكلها وتمامها، لو تمكن أن يأتي بالطبيعة ويوجد الطبيعة بدون أي شيء وبدون أي خصوصية من خصوصيات بأسرها أي بتمامها، يعني أن يكفرها من كل الخصوصيات الفردية ويأتي بفرد من أفراد الطبيعة غير محفوف بخصوصية فردية لو كانت متمثلا، لما كان ذلك أي لما كان الانفكاك عن هذه الخصوصيات الفردية بتمامها مما يضر بالمقصود، لأن المقصود هو الذي تعلق به الغرض إيجاد الطبيعة، أنا أوجدت الطبيعة لكن لا في كل الأزمنة ولا في كل الأمكنة، أوجدتها في الجنة من باب الفرض والتقدير لكان مسبقا ومحققا للغرض. بلي لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا وبتاتا كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام الشرعية، في غير الأحكام الشرعية الأوامر العادية هم كذلك موصلون، الأوامر العادية سواء كانت من تصدر من حكومة تصدر من أب لولده أو من أي إنسان لآخر. إذا قال القائل ائتني بإنسان، شنو معنى؟ ها؟ طلب طبيعة الإنسانية هل من قيودها الطول والقصار؟ هل من قيودها الإيمان والخوف؟ هل من قيودها السمنة والضعف؟ كلا. فلو أن إنسانا تمكن من باب الفرض والتقدير أن يحقق ويأتي بإنسان ليس محفوفا بهذه الخصوصيات الفردية لما كان عاصيا بل كان مبتذلا. بل كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام الشرعية، مثل الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، من هو؟ من كان إنسانا فهو حيوان ناطق، لكن الحيوان الناطق إذا تحقق في الخارج يقينا إما قوي أو قصير، إما كبير أو صغير، إما كذا أو كذا. بل في المحصورة فيه بل يعني بل كذلك الحكم يكون على الطبيعة في المحصورة، بل في المحصورة بل الحكم كذلك حتى في القضايا المحصورة المقيدة بحصرها. القضايا المحصورة مثل ما؟ المصورة بصورها الكلي أو الجزئي، المصورة بصورها الإيجابي أو السلبي. والقضايا المحصورة لا، كل إنسان كذا، بعض الناس كذا، كل إنسان كذا، كل إنسان ليس كذا، إيجاب أو سلبي، كل أو جزء. القضايا المحصورة مثل ولا؟ يقول القضايا المحصورة إنما يقال في القضايا المحصورة يراد تلك القضيات بما لها من الأفراد، أما الخصوصيات الفردية للأفراد أيضا ليست دخيلة، بل في المحصورة على ما حقك في غير المقام. المقام هنا علم الأصول، مثل له المقام هنا هو علم الأصول، غير المقام وهي كتب المنطق والفلسفة. هناك حقق البحث عن القضايا المحصورة، واضح المثل؟ بلي. وفي مراجعة الوجدان الآن الشيخ يريد أن يستدل على أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع بدليل، وهي دعوة ملولة أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع. شيخنا ما هو مدركه؟ قال الوجدان. واحد مثلا هذا. وفي مراجعة الوجدان، وفي مراجعة الوجدان للإنسان، إذا الإنسان راجع وجدانه يجد ما قلته صحيحا من أن الأوامر تتعلق بالطبائع والطبيعة. للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان، الشيء الثابت في مرحلة الوجدان لا يحتاج إلى إقامة البرهان، يعني بديهي واضح يحكم به الإنسان بالأوليات، بل كفاية عن إقامة البرهان على ذلك، أي على كون الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، على ذلك أي على كون الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، حيث يرى الإنسان إذا راجعه، إذا راجع الوجدان، حيث يرى الإنسان إذا راجع الوجدان أنه ضمير شأن لا غرض له، أي للإنسان لا غرض للإنسان في مطلوباته. الإنسان ما له غرض في مطلوباته إلا بلي إلا نفس الطبيعة. إنسان إذا قال له القائل ائتني بإنسان، ظهر الإنسان بما هو، إذا قيل له صلي، ظهرا يراد إخراج الطبيعة الصلاتية من كف العدم إلى مرحلة الوجود بفرد من أفرادها. أما الخصوصيات الفردية فليست محط استقرار إلا أن يرد عليها دليل. أعتق رقبة، حسب الظاهر المراد عتق الرقبة بما هي إلا أن يأتي دليل ويقول شنو؟ مؤمنة. بلي إلا نفس الطبائع، ولا نظر له للإنسان إلا إليها، إلا إلى الطبائع من دوني نظر إلى خصوصياتها الفردية، من دون نظر إلى خصوصياتها، يعني شنو؟ يعني الفردية الخارجية وعوارضها العينية، وإن نفس وجودها أي وجود الطبائع السعي بما هو وجودها أكثر. هنا كأنه يريد أن يتعرض لبعض الأعلام، ولعله صاحب الفصول. أورد البعض على أن الأمر كيف يتعلق بالطبائع، والطبائع هي الماهيات، والماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، لا متقدمة ولا متأخرة، لا ولا ولا ولا إلى آخره. كل الأمور المتقابلة مرتفعة عن الطبيعة في مرتبة ذاتها، مثل له الإنسانية من حيث هي مرتفع عنها النقيضان، لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، لا قليلة ولا مادشنو، لا لا لا إلى آخره، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. كأن الإشكال هنا يرد، كيف تقولون أن الأوامر تتعلق بالطبائع والطبائع من حيث هي ليست إلا هي يعني لا مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ الجواب أننا أردنا الطبيعة بما لها من السعة والتوجه إلى الأفراد، لكن لا بغير الأفراد. ما أردنا الطبيعة يعني أردنا المفهوم والماهية بما هي هي، المفهوم بما هو مفهوم ليس محطا لتكليف، مفهوم الصلاة ليس موردا لطلب وتكليف، الطبيعة الصلاتية بمرآتية الخارج هي المرادة واقع. إذن ليس هنا من إشكال مهم، وإن نفس وجودها وإن نفس وجودها أي الطبائع السعي مو الطبيعة من حيث هي المفهومية، السعي بما هو وجودها أي بما أن الوجود السعي هو وجود الطبيعة، بما أن الوجود السعي هو وجود الطبيعة. من هنا يريد المصنف لعله أن يورد إشكالا على صاحب الأصول، حيث قال تتعلق الأوامر بالطبيعة وهي من حيث هي ليست إلا هي موصل ولا أو كلمات من؟ كلمات صاحب الفصول. فإذا كانت من حيث هي ليست إلا هي، كيف تتعلق بها الأوامر؟ فقال إن وجود نفسها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب، يعني شنو؟ يعني الطبيعة بلحاظ سعتها وسريانها هي تمام المطلوب، لا جزء المطلوب، هي تمام المطلوب، لا يعني تمام المطلوب هي الطبيعة، لكن بلحاظ الفرد، بلحاظ وجودها تمام المطلوب لا جزء المطلوب، يعني لا أن الطبيعة جزء المطلوب والخصوصية الفردية الجزء الآخر للمطلوب، لا هي تمام المطلوب. بل وإن كان ذات الوجود، الله تعالى وقد صلى الله على محمد وآله الطاهرين.